السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا اليوم في العقيدة، كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان الكبير. وكنا وقفنا عند مسألة أراد شيخ الإسلام رحمه الله أن يرد فيها على المتكلمين من الفرق الضالة، وهي أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، كما هو مذهب أهل السنة مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار والتابعون لهم بإحسان، وأن بعض فرق الضلال قالت إن الإيمان هو مجرد التصديق فقط، وأن العمل والقول ليس من مسمى الإيمان، فيستوي عندهم إيمان وأتقى الناس وأفجر الناس، ويقولون هم سواء ولا أثر للعمل عندهم، وهذا قول باطل يكذبه القرآن والسنة والعقل. فشيخ الإسلام رحمه الله كان في عصره نشاط لهذه الفرق، وكانت تجتاح الساحة، وروادها لهم أتباع، فأراد أن يرد عليهم بكلام مطول، وأخذ معهم وأعطى ودخل معهم في تفاصيل المسائل مما لا حاجة لنا به في زمننا هذا، لأن ولله الحمد نعرف أن الإنسان المؤمن هو المصدق بما جاء عن الله تعالى وعن رسوله، ويلتزم بهذا في سلوكياته، وإن لم يلتزم فليس بمصدق. والإنسان المؤمن هو الإنسان الذي يؤمن بأن الله تعالى لا إله إلا هو، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، ويؤمن بأن الصلاة من أركان الإسلام وأن تاركها يكفر، ويؤمن بأن الزكاة من أركان الإسلام وأن الصيام من أركان الإسلام وأن الحج من أركان الإسلام. ومن ادعى أنه مؤمن ولا يعمل هذه الأشياء ويقول أيكفيني أني أنا مؤمن، نقول هذا كذب وأنت لست بمؤمن. لو كان عندك إيمان لصليت وزكيت وصمت، فتركك لهذه الأشياء وإهمالك لها ودعواك أنها لا دخل لها في الدين، هذا دليل على أن قلبك ليس فيه شيء من الإيمان، وأنك ليس عندك لا إيمان بالقلب ولا إيمان باللسان ولا إيمان بالجوارح، فأنت على ضلال وعلى غواية. واحتج أهل الكلام بكلام يدعون أنه موجود في اللغة، ورد عليهم شيخ الإسلام بأن دعواهم لأن هذا موجود في اللغة ليس بصحيح، فإن اللغة هي التي يتكلم بها العرب، والعرب الأقحاح، وليست اللغة التي أحدثها المتأخرون عندما شاعت العجمة وانتشر فرق الضلال. من أمثلة ذلك يقول: ولو فرض أن الإيمان في اللغة هو التصديق، فمعلوم أن الإيمان ليس هو التصديق بكل شيء، بل بشيء مخصوص، وهو ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وحينئذ فيكون الإيمان في كلام الشارع أخص من الإيمان فيما ادعاه هؤلاء. معلوم أن الخاص ينضم إليه قيود لا توجد في جميع العام، هذا على التسليم بما قالوا. وأيضا فإن القرآن ليس فيه ذكر إيمان مطلق غير مفسر، بل لفظ الإيمان في القرآن إما مقيد وإما مطلق مفسر، فالمقيد كقوله تعالى يؤمنون بالغيب، والمطلق المفسر كقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذا هو المؤمن. الله تعالى حصر المؤمنين بهذا، قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. هذه مواصفات الإيمان. أما إذا أن الإنسان قال أنا مؤمن وهو مرتاب، أو قال إنه مؤمن وهو لم يعمل الأعمال الصالحات، لم يؤدي الأعمال الصالحة، فليس بمؤمن. والله تعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا لم يعمل الإنسان هذه الأعمال لا يصدق عليه أنه مؤمن. وكل إيمان مطلق في القرآن فقد بين فيه أنه لا يكون الرجل مؤمنا إلا بالعمل مع التصديق، فقد تبين في القرآن أن الإيمان لا بد فيه من عمل مع التصديق، كما ذكر مثل ذلك في اسم الصلاة والصيام وغيرها. فالإنسان لا كونه يدعي أنه مؤمن من دون عمل فإنه لا يكون صادقا في هذه الدعوة. ثم إن هناك مسألة يقول فيها شيخ الإسلام رحمه الله: لو قلنا إن الإيمان مجرد التصديق، تصديق القلب وعلمه، فإن اليهود وغيرهم كانوا يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، وكان يحكم بكفرهم. ومن ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يتردد على مجالس اليهود يناقشهم، ومرة كان جالسا بينهم فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: قم لصاحبك. فقال: أسألكم بالله، أتعلمون أنه رسول الله؟ فسكتوا. وكان بينهم عالم من علمائهم وحبر من أحبارهم، فقال: أجيبوه فقد سألكم بالله. قالوا أنت عالمنا وأعلمنا فأجبه أنت. قال نعلم أنه رسول الله ولكنه ليس منا، يعني ليس من بني إسرائيل، كونه خرج من العرب لا نريد أن نتبعه لأنه ليس منا. فمن هنا رفضوه، فهم يعلمون أنه رسول الله، وهؤلاء كفار ولا إشكال في كفرهم ولا أحد يشك في كفر هؤلاء. وهؤلاء يصدقون بأن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، ومع هذا لا يسمون بالمؤمنين وليسوا بمؤمنين، لأنهم لم يعملوا بما عملوا بما علموا. فكونهم لا يعملون ولا يقولون بألسنتهم فإن هذا فقد لأركان هذا الوصف، وهو مسمى الإيمان. فالإيمان لا بد فيه من ثلاثة أشياء: أن يكون تصديقا بالقلب، أن يكون هناك تصديق بالقلب ونطق باللسان إقرار، وأن يكون هناك عمل بالجوارح لما يتطلبه، فتنقاد للأوامر والنواهي وتنفذها بجوارحك وبلسانك مع استقرار هذا المعنى في قلبك. فإن تخلف واحد منها فلا يعتبر إيمان. ولهذا لما تخلف التصديق بالقلب مع وجود العمل بالجوارح والنطق باللسان، فإن هؤلاء يطلق عليهم اسم المؤمنين لكن حقيقتهم منافقين. ولهذا فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. من الذي يعلم ما في القلوب؟ هو الله. فالله تعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن المنافقين الذين تحكم عليهم حسب الظاهر بالإيمان، لأنهم يصلون ويتظاهرون بالصيام ويدفعون الزكاة ويجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعمالهم الظاهرة أعمال مؤمنين، لكن الله تعالى فضحهم بأمر لا يطلع عليه الناس، وهو ما في القلب، فسماهم بالمنافقين وأخبر أنهم في حال هم فيها أشد من الكفار، وهم في الدرك الأسفل من النار. وأما الأعمال الظاهرة التي تعمل بالجوارح فهذه يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويراها الناس. ولهذا كانت أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأنهم في ذاك الزمن ما عندهم كهرباء، والإنسان الذي لا يصلي ما حد يدري عنه، فلماذا يذهب المنافق لصلاة العشاء والفجر وهو لا يريد أن يصلي لله؟ لأنه ليس في قلبه شيء من الإيمان حتى أنه يذهب يصلي. فإن عدم الإيمان في القلب والجوارح لا تساعد فتوقف في الأوقات التي لا يراها الناس، أما بقية الأوقات الظهر والعصر والمغرب فيراه الناس فيذهب، فيحكم عليه بأنه مؤمن، وهم يدعون الإيمان لأجل أن يأكلوا مع الناس ويشربوا ويعيشوا. فمسمى الإيمان لا بد فيه من عمل من الجوارح، وما بد فيه من نطق باللسان، ولا بد فيه من تصديق بالقلب. فلا يكفي واحد منها. فمن كان بقلبه علم وتصديق وهو يجحد الرسول صلى الله عليه وسلم ويعاديه كاليهود وغيرهم فقد سماهم الله تعالى كفارا ولم يسمهم مؤمنين ولا دخلوا في شيء من أحكام الإيمان. فالإنسان إذا كان يعرف أن هذا صواب ولكنه لا يعمل فإنه لا يسمى مصدقا، لا يسمى مؤمنا به، وإن قال إنه مصدق به لكن لابد أن يكون لهذا التصديق بواعث، لأن الشيء إذا وقر في القلب أصدر القلب أوامره للجوارح لتعمل وتؤدي مضمون هذا التصديق الذي وقر في القلب. أما إذا لم يصدر شيئا فمعنى هذا أنه كذب. كما أن الإنسان لو أنه ادعى أنه مؤمن بقلبه ومؤمن بلسانه لكنه لا يريد أن يعمل، يقول مثلا أنا مؤمن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويكرر هذه ليلا ونهار، ولكنه يذهب إلى ضريح الولي فلان وقبر السيد فلان ويدعوه ويطلب منه المدد والعافية. هذا جوارحه لم يعمل بها وإنما عمل بها على نقيض ما يدعيه في قلبه ولسانه، فهو يقول إنه لا إله إلا الله وأيضا يدعي أنه يعتقد أنه لا إله إلا الله بقلبه، لكنه يذهب إلى ضريح الولي فلان ويقول المدد والشفاء والعافية والنصر، فهل هذا مؤمن؟ لا، لأن جوارحه ترفض ذلك ولا توافق على هذا. فلا بد أن يكون الإنسان مؤمنا بقلبه ولسانه وجوارحه. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالأعراب جاءوا وقالوا يا محمد اخرج علينا، يا محمد اخرج علينا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وهم فيهم لم يتعلموا الإيمان ولم يفهموا الأحكام ولم يتربوا على بشاشة وأخلاق الإسلام، فهؤلاء سماهم الله تعالى بالمسلمين ولم يسمهم بالمؤمنين، لأنهم قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لكن الجوارح ما تمرنت ولا تعلمت على أفعال العبادات وأفعال الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فهؤلاء هم المؤمنون حقا، آمنوا بالله وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يوجد عندهم ارتياب، وجاهدوا بأموالهم وجاهدوا بأنفسهم دون تردد أو تأخر أو شك أو ري، فالله تعالى حكم عليهم بأنهم قد صدقوا في الوصف بمسمى الإيمان. ويقول تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. أنهم يقولون آمنا بالله ويقولون آمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأطعنا لكنهم لم يطيعوا، يتولون يقولون أطعنا لكن لم يطيعوا، لم ينقادوا ولم يستجيبوا، لم يفعلوا الأوامر ولم يتركوا النواهي، وإنما يمارسون النواهي ويباشرون دعاء الأموات أو يذهبون إلى الأصنام ويعتقدون فيها النفع أو الضر. فهؤلاء يقول الله تعالى عنهم وما أولئك بالمؤمنين. يقول تدعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. فالذين يستجيبون ويطيعون أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم وينقادوا لذلك فإن الله تعالى يؤتيهم الأجر الحسن. وأما من يتولون ويعرضون وينصرفون ويتركون ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى يعذبهم عذابا أليما. يقول فإن الناس عليهم أن يصدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر ويطيعوه فيما أمر، وضد التصديق التكذيب وضد الطاعة التولي. فلهذا قال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وقال تعالى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. ويقول جل وعلا في شأن موسى وهارون إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. ثم ذكر جل وعلا ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الله تعالى قال ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فنفى الإيمان عمن تولى عن العمل وإن كان قد أتى بالقول. فالإنسان إذا كان يقول ويدعي بقلبه أنه كما يقول لا يكفي، بل لا بد أن يعمل. فهؤلاء يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. هؤلاء الذين تولوا قال الله تعالى عنهم وما أولئك بالمؤمنين. فنفى الإيمان عمن ترك العمل وإن ادعى الإيمان. ويقول جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فالذين آمنوا بالله ورسوله يلتزمون بتوجيهاته ويقفون عند تعليمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخالفونه. وإذا كانوا معه على أمر جامع كحال الغزو والجهاد في سبيل الله لم يتركوا الغزو ويهربوا ولا يبالوا، وإنما إذا أراد أحدهم أمرا يستأذن من الرسول عليه الصلاة والسلام، إن أذن له انصرف وإن لم يأذن له لا ينصرف. فإذا لم يفعل هذا وانهرب فإن هذا دليل على أنه ليس من أهل الإيمان. يقول وفي القرآن والسنة دعا ذكر الله تعالى مواضع كثيرة نفى فيها الإيمان عمن لم يأتي بالعمل، كما نفى فيها الإيمان عن المنافقين. يقول: وأما العالم بقلبه مع المعاداة والمخالفة الظاهرة فهذا لم يسمى قط مؤمنا، أي أن الإنسان الذي يعلم المعلومة علما دقيقا وهو يعاديها ويعادي أصحابها فهذا معاداة ظاهرة، فهذا لم يرد في القرآن أنه مؤمن أبدا، كما ذكر حال اليهود. فالإيمان كما هو معلوم عند السلف من هذه الأمة معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان يعني الجوارح. يقول شيخ الإسلام: المنافق ليس بمؤمن، وقد ضل من سماه مؤمنا، وكذلك من قام بقلبه علم وتصديق وهو يجحد الرسول ويعاديه كاليهود وغيرهم، سماهم الله كفارا ولم يسمهم بمؤمنين قط، ولا دخلوا في شيء من أحكام الإيمان، بخلاف المنافق فإنه يدخل في أحكام الإيمان الظاهرة في الدنيا، بل قد نفى الله الإيمان عمن قال بلسانه وقلبه إذا لم يعمل، كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فهذه القضايا ونحوها الأمة تحتاجها في كثير من أحوالها لمعرفة من يدعون الإيمان وهم لا يمارسون العبادات. إنسان لا يشاهد عليه أثر شيء من العبادة، لا يرى في المسجد، لا يرى يزكي وهو ذا مال، لا يعرف عنه شيء من عمل الخير، ويقول أنا مؤمن، أين الإيمان الذي تدعيه؟ بل قد يكون أثره وضرره على أهل الإيمان في إيذاء الناس وتتبع عوراتهم ونحو ذلك الشيء الكثير. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، وله أثره الذي ينبعث من صاحبه ويدل عليه. من رأيتموه يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. في مسألة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله وهي قال ومن جعل الإيمان هو تصديق القلب يقول كل كافر في النار ليس معهم من التصديق بالله شيء لا مع إبليس ولا مع غيره ويحتج بقوله وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد الله تعالى قد حكم بين العباد وبين أن الإنسان المؤمن هو الذي يستقر الإيمان في قلبه ويتلفظ به بلسانه وينقاد بعمل الصالحات وعمل الصالحات قد يكون قراءة قرآن باللسان وقد يكون ذكرا لله تعالى من تسبيح وتهليل وتحميد وتكبير واستغفار وقد يكون دعاء والعمل هو عمل الأعمال الصالحة من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من سائر أنواع القربات التي يعملها وحينئذ ليست هذه حجة لكم هذه حجة لنا وليست لكم فهذه الآيات تدل على مصير الذين لم يستجيبوا لذلك وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين إذن هؤلاء الرسل الذين جاءوكم ماذا استفدتم منهم الرسل عليهم الصلاة والسلام يعلمون الناس الأعمال الصالحة فما الذي اكتسبتموه منهم هل اكتفيتم بأن قلتم عندنا إيمان بالصدر ولا نحتاج أن نعمل أعمالا بالجوارح فكل هذا من الأعمال المردودة التي لا تدل على أن في القلب شيء وإن كان في القلب شيء فإن الجوارح لم تنفذ ما فيه ولم تنقد له وكذلك اللسان فالإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذه عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقيدة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعقيدة الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين ونسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يصرف عنا وعنهم كل شر ووباء وبلاء وفتنة وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.